طيب وين ألقى هذا يا شيخ اللي هو الكتاب؟ خاص. أيوة أنا لقيته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة، مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. إذن هذا أصل اشتقاق الحوالة، من وين؟ من التحول. يقول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، فهذه هي المناسبة. يعني هذه المناسبة. عندك وش مكتوب عنوان في اليمين؟ ها؟ معنى الحوالة. وفي الحقيقة هذا، يعني لو ندقق شوي بالكلام، هو ليس معنى الحوالة. يعني أنت ممكن تقول هذا معنى الحوالة، معنى هذا معنى الحوالة في اللغة مثلا. لا، ليس كذلك. هو ليس هذا تعريف الحوالة لغة مثلا، وإنما هو هذا ذكر الاشتقاق. الاشتقاق يكون بينه وبين التعريف اللغوي قدر من التقاطع ولا بد. وحتى في الاصطلاح الشيخ لم يعرفها في الاصطلاح، لم يعرفها في الاصطلاح، وكأنه اكتفى بالإشارة الموجودة في هذا الكلام لتعريفها في الاصطلاح. طيب، خذ تعريف الحوالة اصطلاحا. تعريف الحوالة اصطلاحا هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. لاحظ إيش؟ يعني هذا التعريف الاصطلاحي في تقاطع مع الاشتقاق اللغوي، ليس كذلك؟ يعني مع التعليل للاشتقاق اللغوي، أنه قال لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة. فلعل هذا هو السبب اللي جعل الشيخ منصور بوهوتي رحمه الله يعرض عن إيش؟ عن تعريفها اصطلاحا، عن تعريفها اصطلاحا. طيب، ما صورتها؟ صورتها كالآتي. صورتها أنني مثلا اشتري من يوسف الجوال، اشتري من يوسف الجوال ب700 ريال. طيب، اشتريت من يوسف الجوال ب700، استلمت الجوال، يوسف يريد الثمن، ليس كذلك؟ قلت ليوسف إن لي أنا على فيصل أيضا 700 ريال، أنا أريد من فيصل 700 ريال، اشترى مني كتاب المغني وإلى الآن ما استلمت منها الثمن. فبدل ما تجي أنت يوسف تطالبني وأنا أروح أطالب فيصل، إيش رأيك تروح مباشرة تطالب فيصل وتسقط الواسطة؟ فهذه صورة إيش؟ الحوالة. هذه صورة الحوالة. ولعلك ترى أن هذه الصورة مشتملة على أركان، مشتملة على أركان. محيل يونس، محال عليه فيصل، محال ويسمونه محتال، يسمونه محتال هذاك اللي هناك، لا هنا بس، اللي هو يوسف. وعندنا محال به، محال به أي مال؟ ثمن الجوال، ثمن الجوال. هذا وش اسمه؟ محال به. وعندنا ثمن آخر محال عليه، دين آخر محال عليه، هذا اللي هو إيش؟ ثمن كتاب المغني. فعندنا بالنسبة للثمن، ندقق في الثمن، محال به ثمن الجوال الذي في ذمتي ليوسف، محال عليه ثمن كتاب المغني الذي في ذمة فيصل لي. فصارت الأركان كم؟ 5. صارت الأركان 5: محيل، محال عليه، محال أو محتال، محال به ثمن الجوال، محال عليه ثمن كتاب المغني الذي أنا أريد منه. فهمت؟ إذن هذه صورة إيش؟ هذه صورة الحوالة. صورة. إذا تريد أقرب لك الحوالة بصورة معاصرة اليوم مما قد تستعمله أنت ولا تشعر أنه حوالة، استعمال الشيك. شيك الآن أنت لك في في بنك الراجحي 50,000، أنا أقول لك سلمني يا فيصل 700 التي أريد منك، بتقول إيش تقصد 700 ثمن المغني اللي أنا شريت؟ أقول لك نعم. تجي تطلع دفتر الشيكات وتك كذا على جنب وتكتب إيش 700 ريال وذلك ثمن كتاب المغني، فأنت الآن تعطيني الشيك تحيلني بهذا الدين على الراجحي مثلا. فهذه الصورة مقربة جدا للحوالة. أما ما يسمى في البنوك اليوم حوالة بنكية أحيل حول عليك ولا حول على بنك في الخارج ولا شيء من هذا، هذه تقريبا ليس لها علاقة وثيقة بهذا الباب الذي نحن فيه. علاقتها بباب القرض أوثق منها بهذا الباب الذي نحن فيه. طيب إيش الفرق بين الحوالة والضمان الذي تقدم؟ الفرق بينهما واضح، أنه في الضمان هنا حوالة، يعني إذا صحت الحوالة يعني يا يوسف الوجه من الوجه أبيض، أنا حولتك على مين؟ على فيصل، تروح الطالب فيصل خلاص انتهينا. إيه. وأما في الضمان فإنه يملك مطالبة الضامن والمضمون عنه، يطالب، يملك أن يطالب الاثنين، واضح؟ طيب قال رحمه الله وتنعقد بأحلتك، يعني تنعقد بلفظها، ما لفظها؟ لفظها أحلتك، لفظها أحلتك، إذا قلت له أحلتك بدينك على فيصل خلاص هذه حوالة صحيحة. قال وأتبعتك بدينك، هذا انعقاد لها بمعناها، معناها أتبعتك بدينك على فلان، أتبعتك بدينك على فلان يعني حولتك، جعلتك تابعا له، وهذا سيأتينا بعد قليل في الحديث استعمال نفس اللفظ هذا، إذا أتبع أحدكم، من أتبع على مليء فليتبع، استعمال اللفظ الأول سيأتينا أيضا، من أحيل، فممكن هذا أو هذا. قال أحلتك وأتبعتك ونحوه، يعني ونحو هذين، نحو هذين أو نحو الثاني منهما، يعني مثل لو قلت لك تريد مني 700 ثمن الجوال، أنا أريد من فيصل 700 روح خذها، خلاص قلتها بالعامية بالفصحى بأي شيء خلاص صارت حوالة. قال رحمه الله ولا تصح إلا على دين مستقر، لا تصح يعني الحوالة إلا على دين مستقر، إلا على دين مستقر. إذن هذا هو الشرط الأول، ما هو؟ أن يكون المحال عليه دين مستقر، أن يكون المحال عليه دينا مستقرا. ليش؟ لماذا يشترطون الاستقرار؟ يقول إذ مقتضاها، مقتضى إيش؟ الحوالة، إلزام المحال عليه فيصل بالدين مطلقا، يعني يقول خلاص هذا مقتضى الحوالة، إنه إذا حولت ثبت على فيصل خلاص أنت لا تطالب إلا فيصل، ولأجل هذا لابد أن يكون الدين الذي على فيصل دين إيش؟ لابد أن يكون دينا مستقرا. قال الشيخ وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، ما ليس بمستقر عرضة للسقوط، يعني أنا بثبتك الآن سأثبت دينك مقابل فيصل، أليس كذلك؟ فإذا كان الدين الذي على فيصل ليس ثابتا فهذه مشكلة، يمكن يسقط هذا الدين وتبقى أنت معلق، أنا برئت بالإحالة وهو قد برئ بعدم استقرار العقد، عدم ثبوت العقد، واضح؟ فلا بد أن يكون الدين مستقرا. أعطيك مثال لغير المستقر حتى تفهم المستقر. مثال غير المستقر، لو أن فيصلا لما اشترى مني كتاب المغني قال شوف يا يونس أنا كتاب المغني أنا أسمع أنه كتاب مفيد وزين وخلاف عالي وكذا، ولكن أنا أبغى أشوف أنا هل أستطيع فعلا أنا أستفيد منه بشكل جيد ولا لا، هل هو مناسب لمرحلتي؟ فأنا اشتريته منك ب700، لكن ترى بيننا خيار الشرط أسبوعين، بقلب فيه بأنظر فيه، أنظر مسائل اللي درستها قبل، أنظر مسائل اللي أدرسها الآن وقلب فيه، أنظر إذا كنت سأستفيد منه فعلا وجد فائدة فإني على بيعته على شرائي، وإن لم أجد أني أستفيد منه فإني سأرجع لك الكتاب، هذا يسمى إيش؟ خيار الشرط. فالآن هل يمكن أنا أحيل على الثمن الذي في ذمة فيصل وهو احتمال أنه يفسخ البيع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه يمكن فيصل يعني هو اشترى مني الكتاب أمس وأنا أحلت عليه اليوم وقدام أسبوعين يبقى الكتاب معه، يمكن يطالب فيصل وإذا تم أسبوع كذا قال فيصل يطالب يوسف قال فيصل والله خلاص أنا ما صرا وجدت كتاب المغني زين ومفيد لكنه الحقيقة الذي فيه لا أحتاجه أنا الآن، والسبعمائة أحتاجها اشتري بها مليس ونحوه فأحتاجها، فلأجل هذا نصبر خلي الآن أركز على الروض وأضبط الروض وبعدين المغني إن شاء الله بالماجستير. طيب فهنا لابد أن يكون إيش المحال عليه دينا مستقرا. طيب قالك فلا تصح على مال كتابة، الآن سيذكر لك أشياء مبنية على هذا، قال لا تصح على مال كتابة يعني لا تصح أن يحيل السيد على مال كتابة، أن يحيل السيد على مال كتابة يعني في ذمة المكاتب. كيف؟ ما صورتها؟ صورتها عندي عبد مملوك اسمه زيد فاشترى نفسه مني بسبعمائة ريال، فقلت أنا ليوسف أنت تبغى مني سبعمائة ثمن الجوال روح خذها من زيد، يصح هذا؟ لا يصح، لأن دين الكتابة غير مستقر. وكيف عرفنا أنه غير مستقر؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك احتمال هو بعد ما يجرب زيد ويشتغل وشو يقول والله أقول لك والله الصراحة تعب وما أدري إيه وكذا خلاص ببطل لن أكون من دعاة الحرية ببقى في رقي لن أكون حرا معجبني الوضع وكذا والأمور سهلات ما يحتاج انتقل عن هذا. طيب فهو يملك أن يعجز نفسه، ما دام يملك أن يعجز نفسه معنى الدين غير مستقر. قال أو سلم أو سلم أو سلم يعني لو كان لك علي، لو كان لك علي مثلا مثلا نقول مئة صاع من القمح مثلا، فقلت لك أنا إن لي أنا على قالط مئة صاع من القمح سلم. وش معنى سلم؟ يعني قالط عنده مزرعة وأنا اشتريت منه القمح سلمته الآن المبلغ على أن يسلمني القمح إذا حصد في وقت الحصاد بشروط السلم. فهنا هل يصح أن أحيلك عليه؟ لا يصح لحال على دين السلم. لماذا؟ لأنه غير مستقر. ما وجه عدم استقرار؟ ما وجه عدم استقراره؟ وجه عدم استقراره أنه في احتمال أن القمح لا يصلح، احتمال يجي جراد وهو لا يزال أخضر ويأكله، احتمال تصيب جائحة، احتمال ما يستطيع يسلم إلا 50 صاع مثلا في ديانة آخرين وفي أشياء من هذا القبيل، واضح؟ فلأجل هذا لا تصح الحوالة على دين سلم. قال أو صداق قبل دخول، يعني ولا يصح ولا تصح الإحالة على صداق قبل دخول، يعني قبل دخول صداق يعني مهر، قبل دخول يعني قبل دخول بالزوجة. مفهومه أنه لو دخل بها فإنه تمكن أو يمكن الإحالة على ماذا؟ الإحالة على الصداق. طيب هذا مثال على دين غير مستقر أيضا، نضرب لذلك مثالا حتى يتضح المقال. الآن لو أن فتاة اسمها أعطونا اسم بس واحدة اسم يكون جميل عشان ها زينب طيب تكون مظنة الجمال إن شاء الله طيب عشان الشباب يركزون زين فلو أنك عقدت على فتاة اسمها زينب بصداق قدره 10,000 ريال، الصداق الآن مسمى يقول لك قبل الدخول، قبل الدخول هو دين غير مستقر. لماذا غير مستقر؟ غير مستقر لأنه احتمال أنك تطلق، فلو طلقت قبل الدخول فإنها لا تستحق لنصف المهر، واحتمال أيضا أن تفارقها لسبب من جهتها هي فلا يستقر المهر أصلا، فلا يستقر شيء من المهر أصلا. فالصداق قبل الدخول غير مستقر. وبناء على هذا فلو أن زينب أنا أطالبها بمبلغ 10,000 قالت لي روح العبد الرحمن هو قد عقد علي وقال سمى الصداق 10,000 فروح العبد الرحمن واستلم 10,000 يعني زواج أوله بداية موفقة بالمداينات يعني قالت روح استلم العشرة آلاف من عبد الرحمن، فهل يصح تصح هذه الحوالة من الشيخة زينب حفظها الله؟ لا تصح الحوالة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الصداقة قبل الدخول غير مستقر، وأما إن دخل بها فإن الصداقة يستقر كاملا، أو خلى بها مثلا فإن الصداقة يستقر كاملا، فلها حينئذ أن تقول يا يونس أنت تبغى مني 10,000، روح لعبد الرحمن استلم 10,000 تجدها عنده. طيب، قال أو ثمن مدة خيار، تكفنت بالتصوير لا يحوسنها، أو ثمن مدة خيار، يعني لا تصح الحوالة على ثمن مدة خيار. ما صورتها؟ صورتها التي ذكرت لك قبل قليل، لما كان اشترى مني المغني وقال أنا أبغى أقرأ فيه أسبوعين أنظر يناسب ولا لا يناسب، هل يصح أن أحيل عليه؟ الجواب لا تصح الحوالة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه احتمال أنه يرجع بخيار الشرط. قال ونحوها، يعني نحو الصور المذكورة، نحو الصور المذكورة. ما نحو الصور المذكورة؟ لو أنه مثلا كان العقد مثلا نقول إجارة، مثلا إجارة، لو أنك قلت لي خذ هذه محاضرة للشيخ العباد مثلا، أريدك أن تفرغها لي، أن تفرغها لي بمثلا أجرة قدرها 100 ريال مثلا، تفرغ هذه المحاضرة المعينة، بدأ يتفرغ، لما وصلت ربع ساعة من المحاضرة وجدت والله 100 ريال ما تخارج معي، خصوصا المكافأة ونزلت، فما تمشي، لو أنك جيت آخر الشهر كان تكون مغرية، فما وجدت أنها غير مناسبة لي، فاحتمال أن أفسخ أنا. هل لي قبل الفسخ وقبل تمام العمل، قبل تمام العمل أن أحيل عليك أقول لواحد يبغى مني 100 ريال أقول روح لفلان أنا أبغى منه 100، أنا توي بديت أفرغ محاضرة، إذا انتهيت منها فإنه سوف يعطيني 100؟ لا، لا تصح الحوالة. ليش؟ لأنه الأجرة قبل تمام العمل أو قبل تمام الوقت إذا كانت أجرة عقارات ونحوها هي غير مستقرة. طيب انتبه معي الآن، احنا قلنا أنه المحال عليه لابد أن يكون دينا مستقرا، ليس كذلك؟ طيب ما رأيكم بالمحال به؟ المحال به، ما هو المحال به؟ اللي هو ثمن الجوال 700. لو أني أنا كذلك كنت قلت ليوسف أني أريد أن أجرب الجوال أيضا لمدة 2-3 أسبوع، احتمال ما يناسبني، أنا متعود على الآيفون وهذا جلاكسي أو ما أدري وش اسمه، فبجربه ما أدري يمشي معاي ولا لا، فهذا الآن في وقت خيار الشرط، هل لي أن أحيل؟ هل لي أن أقول له شوف ترى أنا بجربه 2 أسبوع وأنت إذا تريد 700 أحلتك بها على فيصل، ممكن هذا؟ يقول لك نعم ممكن ذلك، يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه يمكن، يمكن في المحال به يمكن أن أسلمه الثمن، صح؟ حتى ولو كان تم البيع، حتى ولو كان في وقت خيار الشرط أنا استلمت الجوال، ممكن أسلمه الثمن ما في إشكال، ولو فسخنا يرجع كل واحد لمكانه، أليس كذلك؟ فما دام لي أن أسلمه بنفسه 700 فلي أن أحيله بها على فيصل أو غيره، وهذا سيأتي كلام الشيخ، لكني أردت أن تكمل لك الصورة الذهنية الآن. إذن المحال عليه لابد أن يكون دينا مستقرا. لماذا لابد أن يكون دينا مستقرا؟ حتى ما يستمر المحال معلق في الهواء لو أن هذا الدين ما ثبت. وأما المحال به فلا يشترط أن يكون مستقرا كما قررت لك. طيب يقول الشيخ رحمه الله وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة. إن أحاله على من لا دين عليه، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أنني لم أحل يوسف على فيصل وإنما أحلته على عبد الله، فقلت له روح يا يوسف العبد الله وخذ منه المبلغ 700، خذ منه 700 من هناك. يوسف راح عند عبد الله قال له يا عبد الله أعطني 700 التي ليونس عندك. قال يونس مين ويوسف مين؟ 700 إيش؟ ما أدري إيش، ما أدري إيش هذا يا رجال، يونس جارك هذا اللي أنت وياه أحيانا تشترون تبي. قال والله ما أدري، لكن الذي أفهمه من هذا الكلام أنه يونس ما حالك علي الآن وبيننا جوار وما إلى ذلك، إلا أنه يريد مني أن أقرضه 700 وسلمك إياها حتى بعدين هو يسددني. يقول وإن حاله على من لا دين عليه فهي وكالة. وكالة في إيش؟ وكالة في الاقتراض. وكالة في الاقتراض. قال والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. ما له في الديوان، ما له في الديوان يعني ما له في بيت المال أو نحوه، أو الوقف إذا كان من المستحقين لوقف ما، أو كان مثلا موقوف على مدرس الحديث أو مدرس القرآن أو كذا، فله استحقاق فيه. يقول الحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. اكتب عندها أي وكالة، أي وكالة. يعني هي وكالة وليست حوالة، ليست حوالة. ما صورتها؟ صورتها أن يوسف يطالبني بالسبعمائة، أقول له شوف أنا تقاعدت من الجامعة ولي مستحقات في المالية 10,000، روح لهم قل لهم يونس له 10,000 هنا. قال لك إيه؟ قال أعطوني 700 منها وهذه ورقة من يونس حالني عليكم. فهذه إيش؟ حوالة على ما له في الديوان أو الوقف. يقول إذن في الاستيفاء، إذن في الاستيفاء يعني أنها وكالة كما قلت لك. السؤال هنا، الصورتين هذولي هل في ثمرة إذا سميناهما وكالة، ولا هو نفسه وكالة حوالة بس ندلعها كذا ونلطف الجو معها؟ ها وش يعني؟ ماذا سيكون؟ شو الفرق إنه لو قلنا سميناها وكالة ولا حوالة؟ لا، واضح السؤال؟ في هاتين الصورتين الشيخ يقول وكالة صح وليست حوالة. السؤال في فرق؟ إذا ما في فرق احنا ما نتكلف، نقول وكالة حوالة أي شيء يمشي. إذا في فرق في النتيجة فإنه لابد نثبت الموضوع ونضبط التكييف. الله يفتح عليك. نعم، الوكالة لا تبرأ فيها الذمة، بمعنى أن يوسف لما راح يطالب عبد الله وقال له هات السبعمائة، قال ما في 700 أصلا ليونس، فهنا تبين أنه صورة وكالة ليس كذلك، فمعنى أن يوسف يملك أن يرجع على يونس ويقول له تبي مالك شيء هناك وسلمني 700، خلي عنك اللعب وهات الجوال، ولا هات الجوال يعني، أما جيب 700 ولا هات الجوال. واضح؟ أو لو أنه لما ذهب إلى المالية قالوا المالية شوف حنا باخر السنة المالية وما نسلم الآن شيء، لا راجعنا بعد 6 شهور مثلا إذا بدأت السنة المالية الجديدة ومدري إيش ومن هذا الكلام، فهل يملك أن يرجع يوسف على يونس؟ نعم يملك أن يرجع عليه ويقول والله شوف المالية قالوا أنه لا ما بيسلموا الآن، وأنا وكيلك ولست محالا أو محتالا. أما لو كانت حوالة خلاص، الحوالة إذا ثبتت استقرت، لا يملك الرجوع. قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر استقرار المحال به، لا يعتبر استقرار المحال به، هذا اللي ذكرته لكم قبل قليل، 700 اللي بيني وبين يوسف هذه ثمن الجوال لا يعتبر استقرارها، لا فلي أن أحيله حتى ولو في وقت خيار الشرط. قال فإن أحال المكاتب سيده، أحال المكاتب سيده، يعني هذا زيد اللي يقول لك مملوك عندي مكاتب أحالني، أحال سيده، يحيل على من؟ زيد عبد عندي اشترى نفسه مني ولي عليها الآن 700 ريال ثمنه، طيب هو سيحيلني على من؟ يعمل. الله يفتح عليك. نعم، سيحيلني على من عمل عنده، فهو عمل عند عبد الرحمن فقال لي شوف أنا عملت عند عبد الرحمن وأنا أحتاج منه 700، أحلتك بالسبعمائة، هذا محال به، هل ممكن هذا؟ قال نعم هذا يمكن، هذا يمكن، لأن المحال به لا يشترط استقراره. قال أو الزوج زوجته، يعني أو أحال الزوج زوجته، أحالها بماذا؟ بصداقها، حالها بصداقها. قال صح، اكتب بعدها ولو كان ذلك، ولو كان ذلك قبل الدخول، ولو كان ذلك قبل الدخول، يعني قبل قليل نحن قلنا زينب زينب حالت عليك كذا، حالت عليك قالت لي روح استلم الصداق، استلم المبلغ الذي تريد مني 10,000 استلمها من عند عبد الرحمن لأنه قد عقد علي. طيب الآن لا، الصورة عكس، حال الزوج وزوجته. أنت قلت لزينب أنا قد أثبت لك مهر 10,000، روحي شوفي زكريا أنا أريد من 10,000، روحي قولي له يسلمك 10,000. واضح؟ التي هي إيش؟ الصداق. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، بس أنا ماني مسؤول عن الزوجة لو أنها قفلت الموضوع وقالت خلاص بس طلقني ونمشي. طيب يقول لماذا صحت الحوالة به، والحوالة به مع أنه غير مستقر؟ يقول الشيخ لأن له تسليمه، لأن له يعني لمن؟ للمدين أيا كان المدين، اللي هو أنا مثلا في مثال الجوال أنا، لأن له تسليمه. تسليم إيش؟ تسليم الدين قبل استقراره. قال وحوالته تقوم مقام تسليمه يعني فصحت. طيب ضبطنا الآن الشرط الأول، ضبطنا الشرط الأول ليس كذلك؟ ما هو الشرط الأول؟ استقرار الدين المحال عليه. طيب قال ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، قال أي تماثلهما. انتبه معي، الحوالة يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، الحوالة من عقود الإرفاق ليست من عقود التكسب، هي من عقود الإرفاق مثل القرض. فلابد أن يكون الدينان متفقين تماما، ما يجي نحن نحيل على دين أكثر أو أقل أو ما إلى ذلك، كذا تخرج عن موضوعها إلى التكسب والمعاوضة وما إلى ذلك، فهي من عقود إيش؟ الإرفاق. يقول اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير هي الذهبية، أو دراهم بدراهم يعني فضية. قال فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه يعني أحال يعني من عليه فضة بذهب، قال لم تصح الحوالة. إذن هذا ما هو الأول، ما هو الاتفاق في الجنس، أحيل 700 ريال على 700 ريال وليس ب700 ريال على 200 دولار، 200 دولار مثلا، أحيل ب10 كراتين تمر على 10 كراتين تمر وليس ب10 كراتين تمر على 15 على 10 أكياس من القمح مثلا، أو 10 أصواع من القمح، لا ليس الأمر كذلك. قال ووصفا، هذا الثاني من الأشياء التي يتماثل بها، ما هي؟ وصفا. قال كدنانير بدنانير، قال إيش؟ كصحة. أنا أحيانا أقرأ من الشرح اللي أنا كاتبه. قال وصفا كصحاح بصحاح، يعني كدراهم صحاح بدراهم صحاح، أو دنانير صحاح بدنانير صحاح. صحاح يعني ما فيها كسور، ما فيها غش، ما فيها شيء. قال أو مضروبة بمثلها، مضروبة يعني مسكوكة جعلت عملة، مضروبة بمثلها، عملة مقابل عملة، وليس عملة مقابل سبائك مثلا. واضح؟ طيب عندكم في النسخة اللي فوق أو مصرية، صح؟ أو مصرية بمثلها، مصرية بمثلها يعني مصرية بمثلها وليست مصرية بشامية أو مصرية بعراقية أو نحو ذلك. بعض النسخ مضروبة، بعض النسخ مصرية، وكأنه يبدو لي والله أعلم أن الأنسب هنا مضروبة، الأنسب هنا يبدو لي والله أعلم أن الأنسب مضروبة، لأنه هو يتكلم عن الوصف، صح؟ هو يتكلم عن الوصف، فإذا قلنا مصرية بشامية فكأنه هذا جنس والله أعلم، خصوصا إذا صارت فلوس. طيب قال فين اختلف لم يصح، اختلف يعني حال من عليه صحاح بمكسرة أو مضروبة بغيرها لم يصح. ومثل ذلك لو كان اختلف في الوصف في التمر مثلا، فأنا أحلت لك علي تمر رديء فأحلت على تمر جيد، أو تمر جيد فأحلت على تمر رديء، فإنها الحوالة لا تصح. حوالة عقد رفاق لابد يكون مثله تماما، ما في مشقة لا على المحتال ولا على المحيل ولا على المحال عليه، كله مثله بالضبط وبس يتساقط. لأنهم يقولون هنا في بعض الكتب يعبرون بإيش؟ بإمكان المقاصة، يقولون إمكان يقول مقاصة مثله بمثله. قال ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا. حلولا ألف، تأجيلا أجلا واحدا باء، أجلا واحدا قال أي متفقا. طيب فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، هذه ألف، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. يعني يقول لك لو كان فيصل قال لي أنه 700 سأسلمك إياها ثمن كتاب المغني إذا نزلت المكافأة القادمة، بينما يوسف أنا قد وعدت أن أسلمه ثمن الجوال الآن، فهذا حال على مؤجل. أو لو كنت أنا قلت ليوسف أسلمك ثمن الجوال المكافأة بعد القادمة، وفيصل موعدني يسلمني ثمن كتاب المغني في المكافأة القادمة، فهذا شهر شهرين، فلا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة أيضا. قال وقدرا، هذا الشيء الرابع، قال وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة، لا يصح بخمسة على ستة. يعني لو كان الذي لي على فيصل مثلا 700 والذي ليوسف علي مثلا 500، نفرض صار في تخفيضات الجوال، ف500، فهل يمكن أقول يوسف والله شوف ترى فرصتك الآن، أنا اللي أبغاه من فيصل 700، إذا بتروح تطلع من فيصل لك 700. فهنا إيش؟ إحالة بخمسة على ستة، إحالة بخمسمائة على 700. يقول لا تصح كذلك، لماذا؟ لأن هي عقد إرفاق، عقد إرفاق وليس من عقود التربح والتكسب. قال فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. يقول لو جوزناها مع الاختلاف لصار المطلوب منها هو الفضل، هو الربح الزيادة هذه، فتخرج عن موضعها، يعني تخرج عن ما وضعت له في الشرع وهو الإرفاق. قال لك ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، لا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة. انتبه معي الآن، إذا كان الذي ليوسف عليه 700 والذي لي على فيصل 700، ف700 متساوي في القدر. طيب أما لو كان الذي لي على فيصل هو 1000 والذي يريد مني يوسف هو 700، فأنا إما أن أحيل يوسف أقول له روح خذ 1000 في هذه الصورة اللي تو قلنا لكم ما تصح، وإما أنا أقول له روح خذ 700 من هناك ويبقى 300 لي في ذمتي، فهنا صحيحة. واضح الصورة هذه؟ وممكن نعكس الصورة بأن نقول ليوسف علي 700 والذي لي على فيصل هو 500، فإذا قلت أنا ليوسف 700 والله شوف ما أدري أظن ما عندي هالحين 700، لكن روح فيه 500 عند فيصل خذها وخلاص الوجه من وجه أبيض، يصح هذا؟ لا يصح، كذا أنا كاني ألزمته بالخمسمائة. أما لو قلت له روح خذ 500 أو 200 إن شاء الله تجي مع المكافأة القادمة ونحو ذلك، فهذا يصح. كل هذه الصور اللي ذكرت راجع إلى قول الشيخ ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، لا يؤثر الفاضل سواء فاضل من هنا أو فاضل من هناك، لا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة. قال فلو أحال بخمسة آلاف، فلو أحال إيش؟ بخمسة من عشرة على خمسة من عشرة على خمسة، أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت باتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. باختصار هو يقول العبرة بما يقابل الدين، إذا أحلته بما يقابل الدين تماما فهذا صحيح، ما زاد أو نقص فهذا باطل. طيب قال وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها، هذا تجاوزوا هذا الكلام إلى الشرط الثالث، تجاوز هذا الكلام لنرجع إليه بعد قليل إن شاء الله. قال ويعتبر لصحة الحوالة، هذا الشرط الثالث ها، يعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي رضا المحيل اللي هو يونس. قال لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. يقول لك الحق عليه صح، فلا بد من الرضا، وهذا الأصل في العقود، الأصل في العقود أنه يشترط فيها، اللي يشترط من الشروط السبعة التي تقدمت لك. قال ويعتبر أيضا علم المال، يعتبر أيضا علم المال، يعني يشترط أيضا لصحة الحوالة ماذا؟ علم المال. علم المال أي مال؟ المحال به والمحال عليه، المحال به والمحال عليه، حمك الله. يعني لا تصح الحوالة على بعض دين، يقول والله أحلتك على بعض الدين أو ببعض دينك. طيب بعض الدين كم من السبعمائة أنت تبغى؟ أحلتني بمئتين منها ولا بها كاملة ولا بالنصف ولا كم الذي تريد؟ فلا بد من إيش؟ من علم المال، لا بد من علم المال. وأنت تقدم لك قبل قليل أنه لا بد من التساوي في القدر، صح ولا لا؟ فالتساوي في القدر فرع عن العلم. قال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، وأن يكون مما، اكتب بعدها، يمكن ضبطه بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة، وهو ما خلص تكون العبارة وأن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة وهو ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف. مثله ضع عندها خطا، مثله وليست قيمته، ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف. قال من الأثمان والحبوب ونحوها، من الأثمان دراهم دنانير ريالات دولارات، والحبوب هذا مثال للمكيلات، هذا مثال للمكيلات، حبوب تمور أي شيء من هذا. قال ونحوها، يعني نحو هذه الأشياء المذكورة، نحو هذه الأشياء المذكورة، مثل المعدودات، الموزونات، المذروعات، هذه الأشياء إذا كانت متساوية، إذا كانت متساوية فإنه يمكن الحوالة عليها. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إذا كان مثلا جوال لك علي جوال جديد صفته كذا وكذا وكذا وكذا، ولي على فلان جوال جديد صفته كذا، فيمكن الحوالة. أقلام نفس الأقلام جديدة، فيمكن الحوالة. لكن لك علي سيارة كوريلا ولي على فلان سيارة كامري، فيمكن الحوالة؟ لا، سيارة كوريلا التي لي على فلان لا يمكن، ما دام أنها ليست جديدة فإنه لا تمكن الحوالة لعدم تحقق التماثل. طيب وتعرف من هذا الشرط أنه أي شيء لا يمكن ضبطه بالصفة، لا يمكن ضبطه بالصفة من المتقومات، فإنه لا تصح الحوالة عليه ولا به. قال ولا يعتبر الرضا المحال عليه، لا يعتبر رضا المحال عليه، المحال عليه فيصل لا يعتبر رضاه، معلش سامحني يا فيصل بس هذا البهوت يقول ما لنا علاقة. يقول لا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه، للمحيل يونس أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال اللي هو المحال يوسف مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا تفرح بالحيل يوسف، يقول ولا رضا المحتال، ولا رضا المحتال، حتى أنت يا يوسف لا يعتبر رضاك، تتساوون نفسكم بالمدرس، عيش بك يا شيخ. فالمعتبر رضا رضاي أنا فقط يعتبر رضا المحيل. يقول ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء بهذا القيد. إن أحيل على مليء مفهومه أنه لو أحيل على غير مليء فإنه لا بد من رضاه. رضي لا بأس تصح الحوالة، لم يرضى لا تصح الحوالة. طيب قال ويجبر على اتباعه، يجبر على اتباعه، ما تلف يمين ولا يسار يوسف. يعني الآن إذا صحت الحوالة، إذا صحت الحوالة فإنك تجبر على اتباعه، تجبر على اتباع فيصل، وليس لك أن، ليس لك أن تطالبني. طيب هذا من جيبنا؟ لا. يقول لحديث أبي هريرة يرفعه مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لاحظ استعمال لفظ إيش؟ أتبع الذي قبل قليل، قال فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. أين محل الشاهد من الحديثين؟ فليتبع فليحتل، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد. وجه الدلالة منه أنه أمر، أنه أمر، والأمر الأصل في أنه للوجوب، الأصل في أنه للوجوب، وهذا اللي جعله قريش يجبر على، يجبر على اتباعه. ألاحظ أنه في الحديثين قال إيش؟ على مليء، على مليء، فقيده بإيش؟ بالمليء. طيب ليش أضاف لفظ ثاني؟ أتبع أحدكم لفظ قال من أحيل بحقي، ماذا أضاف لفظا آخر؟ ظهر والله أعلم، لأن اللفظ الثاني فيه نوع تصريح أكثر بالحوالة، قال من أحيل، أما الأول قال أتبع، فهو لفظ بديل للإحالة أو للحوالة. وعلى كل حال هذا الإيجاب المذكور المنتزع من هذا الحديث، هذا قد انفرد به الحنابلة، قد انفرد به الحنابلة، وإلا في الجمهور، الجمهور يعني الحنفية والمالكية والشافعية عندهم أنه لا يلزم، أنه لا يلزم. محل المسألة ما هو؟ محل النزاع الإحالة على مليء، الإحالة على مليء، أما الإحالة على مفلس فخارج محل النزاع. فإذا أحلتك على مليء وهو فيصل هل يجب عليك أن تقبل؟ الجمهور يقولون لا، لا يجب عليك ذلك، بعضهم يقول يستحب إلى آخره، لكن الحنابلة يقولون يجب عليك انتزاعا من هذا الحديث. طيب سؤال، الآن تكرر معنا في الحديث على مليء، على مليء، قالك الضابط يكون حال على مليء، من هو المليء؟ قال والمليء القادر بماله وقوله وبدنه. فماله هذا ترى الضابط مهم يا شباب، الضابط مهم لأنك تحتاجه في هذا الموضوع وفي مواضع كثيرة سابقة ولاحقة. قال فماله القدرة على الوفاء، ماله القدرة على الوفاء، يعني لا يكون فيصل المحال عليه لا يكون معسرا، ولا يكون مثلا ماله موجود ولكن مثلا مجمد حسابات، أو ماله خارج المملكة لم يحضره أو نحو ذلك. فهذا إيش؟ لا يلزمك أن تقبل الحوالة عليه. لماذا؟ لأنه غير مليء بماله. قال وقوله أن لا يكون مماطلا، هذه الملاءة بالقول ما هي؟ أن لا يكون مماطلا، مفهومه أنه إذا كان مماطل يسوف يؤخر، ناهيك لو كان يجحد الدين مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يلزمك أن تقبل الحوالة عليه. لماذا يا فيصل؟ لأنه ليس مليئا بقوله. قال وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم، بدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم، تفهم منه أنه لو لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم كما لو كان فيصل مثلا يعني مسؤول كبير، لا لو طلبت من القاضي يحضره لا يستطيع أن يحضره، أو كان تاجرا كبيرا له نفوذ في البلد وما إلى ذلك، فلا يستطيع نظام القضاء في ذلك البلد أن يحضره مثلا. بل مو لازم نبعد بالأمثلة، أحيانا الشخص يكون عندك بجوارك، يجلس بجوارك ولا تستطيع أن تحضره المجلس الحكم، تقبل رأسه وتقبل ربما يده أو رجله حتى، ولا تستطيع أن تحضره المجلس الحكم، ليس كذلك؟ من؟ أي الوالد، الوالد لا يستطيع الولد أن يحضره إلى مجلس الحكم، بل على المذهب حتى لا يستطيع الولد أن يطالب أباه بدينا، لا يستطيع أن يطالب أباه بالدين. لكن خلونا في هذه المسألة، هو لا يستطيع. فلو أنه مثلا يوسف يطالبني بالسبعمائة كذا، فقلت يوسف أنا أطلب أباك 700 ريال، فأحلتك بهذه 700 ثمن الجوال على أبيك، روح خذها منه، هل يلزمه القبول؟ لأن الأب في هذه الصورة ليس مليئا ببدنه، فلا يستطيع يوسف أن يحضره إلى مجلس الحكم. قاله الزركشي، قال الزركشي يعني في شرحه على الخرقي، قال وإن كان المحال عليه مفلسا، إن كان المحال عليه مفلسا، هذا قلنا مليء، عرفنا المليء، عرفنا ضابطه، وأنه إذا كان مليئا يلزمه الاتباع. طيب قال وإن كان مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه، بهذا قيد، هذا قيد ها، ولم يكن المحتال يوسف رضي بالحوالة عليه، قال رجع به، أي بدينه على المحيل، رجع بدينه على المحيل، رجع على يونس، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة، بهذا القيد، إن لم يشترط الملاءة، قال لتفريطه، لتفريطه. انتبه معي الآن، المحال عليه، محال عليه، إذا كان مفلسا، إذا كان مفلسا، فإن كان يوسف، يوسف قد رضي، قلت له ترى شوف تراك يمكن تتعب مع فيصل ما تحصل وكذا، قال لا أنا أعرف أبو فيصل وأعرف جيرانه وأعرف شيخ القبيل وبقدر أطلع 700 منه، ما عليك، راح فحط ورا فيصل شهر وشهرين، بعدين رجع إليه مرة ثانية، أقول والله خلاص أنت رضيت بذلك، أنت لا يلزمك الحوالة على مفلس على غير مليء، ولكنك أنت رضيت بذلك، ما دام رضيت تتحمل، واضح؟ لكن أحيانا إيش يكون الشخص لا يعرف، يعني حاله مستورة، سيارته طيبة وموتر وبيت طيب وكذا، لكن إذا ذهبت تطالبه بالدين ما طلبك غاية المماطلة، هذا واقع في الناس ولا لا؟ أحيانا الرجل مليء جدا ولكنه يماطل جدا في سداد الديون، فأنت وافقت على أنه تظن خلاص بيسددك، لما ذهبت تلاحق ولا كأنك تلاحق سراب ما تستطيع تدركه من هنا من هنا. فما الحكم؟ يقولك على المذهب، هل اشترطت أنت الملاءة أو لا عند الحوالة؟ قلت شو أنا قبلت يا يونس الحوالة على فيصل لكن بشرط أن يكون مليئا، إن كنت قد اشترطت ذلك، إن كنت قد اشترطت ذلك فإنك تملك الرجوع، أما إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فإنك لا تملك، لا تملك الرجوع. في إشكال هنا؟ طيب نتوقف، وقف هذا يا شيخ، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.